مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فبعض الصغار يكون ذكيا يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ 8 سنين وما يميز بليد. نعم.